ذا نداء يردد غاب عنا محمد كم مصاب على البتول سوف يجري بعد الرسول كم مصاب على البتول سوف يجري بعد الرسول صل على محمد وآل محمد ذا نداء يردد غاب عنا محمد ذا نداء يردد غاب عنا محمد كم مصاب على البتول سوف يجري بعد الرسول كم مصاب على البتول سوف يجري بعد الرسول ذا نداء غاب عنا غاب عنا محمد غاب نداء يردد اي ما شاء الله غاب عنا محمد كم مصاب على البتول سوف يجري بعد الرسول كم مصاب على الرسول سوف يجري بعد الرسول ذا نداء يردد غاب عنا محمد ذا نداء كم مصاب على البتول سوف يجري بعد الرسول كم مصاب على البتول سوف يجري بعد الرسول دعني اسمع اسمع حبيبي رحم الله والدك دع نداء يردد غاب عنا محمد دع نداء يردد غاب عنا محمد كم مصاب على البتول سوف يجري بعد الرسول كم مصاب على البتول سوف يجري بعد الرسول ذا نداء غاب عنا غاب عنا محمد ذا نداء كم مصاب كم مصاب على البتول سوف يجري بعد الرس كم مصاب عني كم مصاب على البتول سوف يجري بعد الرسول ضريب يثريب دويت صار كئيبة ومين سمعناها مناحيتنا توجهنا على جانبها وتبعناها هذا النص حغاتي وصلنا لدرب الزهرة دميع ينزل دخلناها لنجي الثد رسولا فريحة أجل شفناها فريحة أجل شفناها مشاهد تجلبي الدهشة تراوت من بني طه تساويرها مصايبها تحاوطها رزاياها كم فؤاد تألما والسماء جرت دما كم فؤاد تألما والسماء جرت دما بحر دمع لنا يقول سوف يجري بعد الرسول الأستاذ الحسين جابر الكاظمي بالخدمة حبيبي بريض يثرب دوت صرخة كئيبة ومين سمعناها مناحتنا توجهنا على جانبها تبعناها وصلنا الدرب والزهرة بدميع ينزف دخلناها ولن جثت رسول الله طريحة أجل شفناها طريحة أجل شفناها ومشاهد تجلبي الدهشة تراوت من بني طه تساويرها مصايبها تحاوطها رزاياها كم فؤاد تألما والسماء جرت دما كم فؤاد تألما والسماء والسماء جرت دما بحر دمع لنا يقول سوف يجري بعد الرسول نداء كم مصاب على البتول سوف يجري على الرسول مواقد تلهبي وتنفر شرارب موجة مستعرة مواقد مدامع مقلتي الزهر مدامع مقلتي الزهر على والدها نبي وقفت بنظر مستحشيت نظرة تنوح فرقته وتدري عليها بفرقته شجرة عليها بفرقته شجرة تراوت الهم يحنتها وضليعها ما يصيح جبرة وغدت تنحب على مصابة نحيب اللي فقد صبرة نحيب اللي فقد صبرة ثم صاحت بنت النبي حاجة حزني على أبي ثم صاحت حاجة حزني على أبي حاجة حزني على أبي والمآقي دمعون هطول سوف يجري بعد الرس داني دا تسندها مصيبتها تصيد لجنازة الوالي ولا حولت نظرتها ولا حولت نظرتها نذير الهم يخبرها ويصور إلها حالتها عقب غابت نبي الرحمة بدأت تتصيد دلوعتها بدأت تتصيد دلوعتها حضار يمها أبو الحملة علي غدا يشارك محنتها يقل لها الأمل بالله يا زهراء يقل لها الأمل بالله ويريد للزهر لهفتها دعب حزنا لدمعها وهو يرنو لضلعها ذاب حزنا لدمعها وهو يرنو لضلعها أي خطب يودي العقول سوف يجري بعد الرس محمد دا نداء دا نداء محمد شاء الله غاب كم مصاب كم مصاب يا سوف يجري فتيت عاد كذيب همها تسندها مصيبتها تصيد لجنا ذاتي الوالي ولا حولت نبرتها ولا حولت نبرتها نذير الهم يخبرها ويصور حالتها عقوب غابت نبي الرحمة بدت تتصيد دلوعتها حضار يمها ابو الحملة وغدا يشارك همحنتها يقل الهل امل بالله يريد للزهرة لهفتها ويريد للزهرة لهفتها داب حزنا لدمعها وهو يرنو لضلعها داب حزنا لدمعها وهو يرنو لضلعها أي خطب يودي العقول سوف يجري على الرسول ذا نداء ذا نداء غاب عنا محمد كم مصاب على الرسول سوف يجري على الرسول اي والله كم مصاب على الرسول سوف يجري على الرسول عار يصبرها يواسيها محاجر على وجه تنسى يناشدها على حالتها ونطيت بنتي رسول جواب نطيت بنتي رسول جواب تقل يا علي تدري بجعني وبي خلفنا مصاب الهادي بغيابه يخلف شيم هضم ويمصع يخلف شيم هضم ويمصع مصادر فقد يخبرني على ضيل عل ينهشم بالبعض يا علي يا علي مصادر فقد يخبرني على ضيل عل ينهشم بالبعض لوين ما غيبتي العادي يا حيدر ضيل عما ينصاب يا حيدر ضيل عما بعد بعد يا حيدر عقده كيف أحيا من بعده حال موتي لفقده كيف أحيا من بعده جدول الحوت لن يزول سوف يجري نداء نداء نداء غاب عنا محمد هلا هلا بالنشمة ذا كم مصاب على البدر سوف يجري سوف يجري على البدر اي والله يا كم مصاب على البدر خادم خادم سوف حاجر عين وجن تنساب ويناشدها على حالتها ونطيت بنتي رسول جواب تقول له يا علي تدري تقول له يا علي تدري فجعني وبي خلفنا مصاب الهادي بغياب يا بويا مصاب الهادي بغياب يخلف كم هضم ويمصاب مصادر فقد يخبرني على ظل عليين هشيم بالباب لو ان ما غبت الهادي يا حيدر ظل عمايم صعب يا حيدر ظل عما اعلى على اسمي يا حيدر أحان موتي لفقده كيف أحيا من بعده حان موتي لفقده كيف أحيا من بعده جدول الحزن لن يزول سوف يجري هذا نداء غاب عنا عمي هذا عنا كم مصاب كم مصاب على البدر ما شاء الله سوف يجري على البدر يا رسول الله كم مصاب على البدر سوف يجري على البدر يا حيدر خضر يوجر لهيب النار لهيب النار خضر من غير لوعاتي وغير الضيلع والبسمع وغير الضيلع والبسمع وعيني ابنا شبوية تشوف بريتك يا كرة كسير ضلعي فضيخ راسك فريع لمصيبة المختار البداية مصيبة الهادي مصايبنا على الآثار ومصايبنا على الآثار من جفوني دم جرى والفؤاد تفطرا من جفوني دم جرى والفؤاد تفطرا دمع عيني مثل السيول سوف يجري ذا نداء ذا نداء غاب عنا محمد ذا نداء ذا نداء كم مصاب كم مصاب على البتول سوف يجري اي والله يا كم مصاب وانا اكمل القصيده خضار يجار لهيب النار خضار عمين غير لوعاتي وغير الضيح والبسمار وغير الضيح والبسمار وعيني ابن عشبوية دم راسك يا حامي الجار نعيش ويبكي ركون منك صوار ضبريتك يا كرة صوار ضبريتك يا كرة كسير ضلعي فضيخ راسك فريح لمصيبة المختار البداية مصيبة الهادي ومصايبنا على الآثار ومصايبنا على الآثار من جفوني دم جرى والفؤاد تفطرا من جفوني دم جرى والفؤاد تفطرا دمع عيني مثل السيول سوف يجري نداء ذا نداء غاب عنا محمد ذا نداء Hey, hey. الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. عقوب ما حيدر يسمعها تزايد عن عش وجده غدي جاوب هبيه مومة ويقيلها الصبر حل وعده مثل عينك غدت عيني تصيد لنا عش وترسته والأصعب وشد وأعظم بيدي الحفور ليحدى وبيدي ينحفر ليحدى وخبريك غابتي الهادي تقطي لي الحسن كبده وأثار موتي الحسن ابني تعود مصيبته الجدة وتعود مصيبته الجدة أي خطب أنا بناه فقد طه أصابنا أي خطب أنا بناه فقد طه أصابنا هكذا حزننا يطول سوف يجري بعد الرس دانداء دانداء أي ما شاء الله دانداء سوف يجري سوف يجري أي ما شاء الله كم مصاب تقيل يا علي اسمع خبر مني أشد وأصعب خبر مني أشد وأصعب شفيت بجنازة الهادي صورت تدعي القلب يلهب شفيت جنب نكي المظلوم صريعي وبي دمام خضى ابويا اللي عليك شيع على دفن الامه تتهيب لكن شبلك يظل بالطف رهين وجسم يتسلب في حشاها نار الغضا وهي تشكو للمرتضى في حشاها نار الغضا وهي تشكو للمرتضى أي نحر فوق السهول سوف يجري دان داء داء غاب غاب محمد دان داء مصاب كم مصاب ما شاء الله كم مصاب يا علي اسمع خبر مني اشد واصعب اشد واصعب شفت بيتنا زيت الهادي صور تدعيل قلب يلهب شفت جنب لكل مظلوم صريعي وبي دمام خضاب صريعي وبي دمام خضاب أبويا اللي لا يتشيع لدفن الأمة تتهيب لكن شبلك يظل بالطف رهيني وجيز ما يتسلب رهيني.